بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا 87. هذا الدرس له حقيقة علاقة بالصرف أكثر ما له علاقة بالنحو، لذلك قال: هذا باب أبنية مصادر الثلاث. اعلم أن للثلاث ثلاثة أوزان فعل بالفتح، ويكون متعديا كضربه، تقول ضرب زيد عمرا. لما قال ضربه جاء بالهاء، والهاء ماذا تعربها؟ مفعول به، ضرب زيد عمرا. هذا الوزن فعل ضرب، يأتي لازم قاعد، قاعد نعم. إذن وقاصرا، معنى قاصر لازم أي مكتفيا بفاعله، وفعل بالكسر ويكون قاصرا كسالما، ومتعديا كعلمه. إذن فعل أيضا يأتي لازما ويأتي متعديا. لازم قال سلم، متعديا علم، علم زيد المسألة، علمه، علم التاريخ مثلا. وفعل هذا من باب الخامس، لا يأتي إلا قاصرا، وفعل بالضم ولا يكون إلا قاصرا كظروف، شرف، حسن، نعم. وأما فعل وفعل المتعديان يعني مثل ضرب وعلم، فقياس مصدرهما الفعل، فالأول كالأكل، أكل أكلا، ضرب ضربا، والثاني مثلا كقعد. قال: فأما فعل وفعل فقياس مصدرهما الفعل، فالأول كالأكل والضرب والرد، والثاني كالفهم واللثم القاصر يعني والأمن، فهم فهما، لثمه لثما اللثم، والأمن أمنا. وأما فعل القاصر فقياس مصدره الفعل كالفرح والأسى والجوى والشلل، إلا إن دل على حرفة أو ولاية فقياسه الفعالة، فتقول نجارة، حدادة، صياغة، كولي عليهم ولاية، حرفة. وأما فعل القاصر فقياس مصدره الفعول، قعد تقول قعودا، جلس جلوسا، خرج خروجا، إلا إن دل على امتناع مثل الإباء، فقياس مصدره الفعال كالإباء، أبى إباء، ونفرت الدابة نفارا، وجمحت أيضا جماحا، وأبقى العبد إباء، كل امتناع، نعم. أبى الأمر، نفرت الدابة من انقياد من صاحبها، جمح أيضا، أبقى العبد هرب. أو على تقلب، يعني في تقلب تقول غلى، بصير الماء يتقلب، فماذا تقول؟ غليا. أو على تقلب فقياس مصدره الفعلان كالجولان والغليان. أو على داء فقياسه الفعال، تقول مشى بطنه يعني صار معه إسهال، تقول مشاء. أو على سير فقياسه الفعيل كالرحيل والذميل. أو على صوت فقياسه الفعال أو الفعيل، الصراخ فعال، العواء بالنسبة للكلاب ماذا؟ فعال. الصهيل للفرس فعيل، النهيق أيضا للحمار، الزئير للأسد، كالفعال أو الفعيل كالصراخ والعواء والصهيل والنهيق والزئير. أو على حرفة أو ولاية فقياسه الفعالة، مثل كتجر تجارة وخاط خياطة، خياطة وسافر بينهم سفارة إذا أصلح. وأما فعل بالضم فقياس مصدره الفعول كالصعوبة والسهولة والعذوبة والملوحة والفعالة كالبلاغة والفصاحة والصراحة وما جاء مخالفا لما ذكرناه فبابه النقد يعني هذا أغلبي. فعندما ترى أي معنى من هذه المعاني أو هذا باب من هذه الأبواب تعرف المصدر بشكل عام، أما إذا جاء مخالفا وجدت مصدرا فلا بد لك أن ترجع إلى معاجم اللغة وبعد ذلك تدلك المعاجم فيكون له من باب النقل إما مصدر مختلف أو مصدر زائد. وما جاء مخالفا لما ذكرناه فبابه النقل كقولهم في فعل المتعدي جحده جحودا وشكره شكورا وشكرانا وقالوا جحدا على القياس، يعني هذا قياسه جحدا، جاء جحود في النقل وجاء شكور أيضا وشكران. وفي فعل القاصر مات موتا وفاز فوزا وحكم حكما، بينما نحن مر معنا فعل قعد قعودا، شايفون ماذا قال؟ مات موتا فاز فوزا حكم حكما شاخ شيخوخة نم نميمة ذهب ذهابا. وفي فعل القاصر رغب رغوبة ورضى ورضي رضا وبخل بخلا وسخط سخطا بضم أولهما وسكون ثانيهما. وأما البخل والسخط بفتحتين فعل القياس كالرغب. وفي فعل نحو حسن حسنا وقبح قبحا. وذكر الزجاجي وابن عصفور أن الفعل قياس في مصدر فعل وهو خلاف ما قاله سيبوي. إذن في هذا الباب جمع لنا بسرعة ما هي المصادر للفعل الثلاثي وكيف تأتي قياسا في كل نوع من الأنواع، وإذا لم تأتي على القياس فقال لنا إن بابها النقل من كتب اللغة. بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن باب غير المصادر غير الثلاثي يعني الرباعي والخماسي، يعني كيف سيكون لكل واحد منهما مصدرا، نعم، وكيف يكون المرة طويل. البحث نتركه إن شاء الله.